بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع هو السائر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا آذنتموني. تقدم هذا الحديث في المرأة التي كانت تقوم المسجد، أي تنظفه، وأنها توفيت رضي الله عنها من الليل. وما أحب أن يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئلا يشق عليه، فدفنوها من الليل. فلما أصبح وأخبروه قال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا آذنتموني حتى يصلي عليها. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يترك الصلاة عليها، بل ذهب وصلى عليها على قبرها ودعا لها وشفع لها عليه الصلاة والسلام. فالشاهد في الحديث قوله: ألا آذنتموني، إذن هذا فيه الإذن بالجنازة. وهذا ليس من النعي المذموم، فالبخاري عنده ترتيب حسن. في الباب الأول ذكر وأشار إلى النعي المذموم عند الجاهليين، واستثنى منه نعيا جائزا، أن يخبر الرجل بموت الميت بنفسه، ويكون ذلك لمصلحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مع النجاشي ومع القادة الثلاثة الذين استشهدوا في مؤته. ثم بعد ذلك ترجم بهذه الترجمة الإذن بالجنازة، أي الإخبار بالصلاة على الميت، أو الإخبار بجنازة الميت أنه يصلى عليها، فهذا لا بأس به، لا حرج فيه. الإخبار بالجنازة، الإذن بالجنازة، لا حرج فيه مطلقا، سواء كان إعلانا خاصا أو إعلانا عاما. كان يقال مثلا في جمع من الناس: إن جنازة فلان يصلى عليها في مكان كذا مثلا، هذا لا حرج فيه، لأن تكثير المصلين على الميت مطلوب، لأنهم يشفعون له، يشفعون. وقد جاء في الأحاديث أن ما من امرئ مسلم يصلي عليه 100 إلا شفعوا له، أو إلا حرمه الله على النار. وفي أحاديث أخرى 3 صفوف. فتكثير المصلين على الميت هذا شيء مطلوب، فلا حرج في ذلك، والأحاديث تدل عليه. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامحين وللحاضرين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابي عباس رضي الله عنه انه قال: مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما اصبح اخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكان همة أن نشق عليه، فأتى قبره فصلى عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد هو ابن سلام البيكندي، وهو شيخ البخاري، وانفرد البخاري بإخراج الحديث من بين أصحاب الكتب الستة. توفي 25 و200. أنه قال: أخبرنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي المتوفى 95 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: عن أبي إسحاق الشيباني. أبو إسحاق الشيباني مشهور بكنيته، واسمه سليمان ابن أبي سليمان، وهو كوفي أيضا، ثقة من الطبقة الخامسة، توفي في حدود 40 و100، وحديثه في الكتب الستة. وأبو إسحاق هذه كنية 3 من العلماء المشهورين: أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق الشيباني، ومن الثالث؟ أبو إسحاق الفزاري. وأبو إسحاق الفزاري، هؤلاء ثلاثة. قال عن الشعبي: الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، العلامة، علامة التابعين. توفي الشعبي بعد المئة وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة، وهو أيضا من الكوفيين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مات إنسان، هذا الإنسان هو طلحة ابن البراء ابن عمير البلوي، وهو حليف الأنصار، ذكر ذلك الحافظ وقال إنه هكذا في سنن أبي داود. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يعوده، وكان هذا في بني سالم بن عوف، يعني كان قريبا من قباء، وكان بين قباء والمدينة بيوت وأحياء وحصول اليهود. فطلحة رضي الله عنه مرض من الليل وأحس بالموت، فقال لهم لأهله، قال: إذا أنا مت فلا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإني أخشى عليه يهودا أن يصاب بسببي. وبالفعل ما أخبروا النبي، ومات طلحة رضي الله عنه ودفنوه من الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب إليهم أن يخبروه، ولكن المشكل أن طلحة توفي من الليل، وبين المدينة وبين بني سالم بن عوف اليهود، وهو قد أوصاهم بذلك طلحة ألا يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى عليه من اليهود، واليهود أهل عداوة وأهل مكر وخديعة وحقد. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة أن نشق عليك. وفي سنن أبي داود سبب آخر ولا تعارض بين هذين، يجمع بين هذا وهذا، يعني كرهوا أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونشق عليه، وكانت ظلمة، وأيضا بسبب وصية الميت رضي الله عنه وطلحة بن البراء. قال: فأتى قبره فصلى عليه. فهذا الحديث يفيد شرعية الإذن بالجنازة، الإخبار بها حتى ولو كان من الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما منعكم أن تعلموني. وهاتان قصتان، بعض العلماء قال إن القصة واحدة في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عباس، ورد ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري وبين أنهما قصتان. القصة الأولى: ألا آذنتموني، هذه امرأة التي كانت تقوم المسجد. وهذه القصة الثانية: مات إنسان، هذا هو طلحة بن البراء رضي الله عنه. وفيها أيضا شرعية الصلاة على القبر، ويأتي ذلك إن شاء الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وهذه ليست من أحكام الجنائز الفقهية، وإنما هذه من أحكام الجنائز السلوكية الأدبية التربوية. وهذا يعني من فضل، هذه خصيصة في كتب الحديث أنها تجمع بين الأحكام الفقهية وبين الرقائق وبين الآداب، وتجمع والعقيدة، هذا من فضل كتب الحديث. يعني هذا لا تجد في كتب الفقه الآن، في كتب الفقه تدرس الفقه، لكن ما في مثلا فقرة أو مسألة أو فصل عن الاحتساب في فقد الولد الصغير، إلا قد يكون نادرا. ولكن في كتب الحديث الشمول، هذا الشمول الموجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني هذه لفتة حول هذا التبويب، هذا التبويب. وقال الله عز وجل: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين، الآية كمانها، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين، البخاري ماذا يريد بكلمة وقال الله عز وجل وبشر الصابرين؟ يعني يبين رحمه الله أن المصيبة من شرط الإثابة عليها الاحتساب والصبر، لأن الذي يجزع ولا يصبر ويعترض ويتسخط هذا يحرم من الثواب. ولذلك قال: فاحتسب، أي فاحتسب الثواب عند الله عز وجل، هذا الذي ينال الأجر الذي سنسمعه الآن في الأحاديث. نعم، الحديث الأول. قال رحمه الله قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثا لم يذكر الحنث الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياه. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا ابو معمر هو المقعد. ابو معمر اسمه عبد الله بن عمرو المنقري البصري انه قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري ايضا انه قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البصري وهذا اسناد بصري عن انس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث أي من الولد لم يبلغ الحنث أي سن التكليف. والحنث يطلق على الذنب وكانوا يصرون على الحنث العظيم أي على الذنب. وهنا عبر عن البلوغ بالحنث لأن الإنسان إذا بلغ تكتب عليه الذنوب والسيئات تكتب عليه الإنسان إذا بلغ يكتب عليه الحنث يكتب عليه الذنب ولذلك عبر به عنه. قال لم يبلغ الحنث أي توفهم صغار لم يبلغ إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. بفضل رحمته إياهم أي بفضل رحمة الله للأولاد بفضل رحمة الله للأولاد فيرحم آباءهم وأمهاتهم وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل. هذا الصحيح في تفسير هذه اللفظة بفضل رحمته إياهم رحمة رب العالمين الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى للأولاد الصغار هؤلاء لأن الله عز وجل هو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم من آبائهم وأمهاتهم. وهذا يذكرني بما حصل لعبد الله بن عباس إن الله عز وجل خير للميت من أهله الله خير للميت من أهله سبحان الله. أن عبد الله بن عباس لما توفي العباس والده وبقي حزينا كئيبا والناس من هيبته ما تجرؤوا على تعزيته وهم ساكتون وهو في كربة وفي حزن كآبا من موت والده العباس رضي الله عنه. فجاء رجل من أهل البادية من الأعراب وقال قال بيتين من الشعر يعزي عبد الله بن عباس. يقول قال له اصبر اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباسي. قال فسري عنه وبعد فلما سري عنه تقدم الناس لتعزيته. الشاهد في البيت قوله والله خير منك للعباس وكذلك الميت الله عز وجل أرحم به وخير له من أهله وكذلك هؤلاء الأولاد الصغار الله عز وجل أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم سبحان الله. كما قال ذلك الشاعر أبو الحسن التهامي يقول جاورت أعدائي لما رثى ابنه رثاهم مرثية عظيمة قال في الأخير يقول جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يقول جاورت أعدائي في الدنيا يعني وجاور ربه حتى يعني قيل أن هذا الابن رؤيا في المنام أنه أو نفس أبو الحسن رؤيا في المنام بعد موته فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي بقولي جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. فالميت في جوار الله عز وجل وفي كنف الله عز وجل. فإن كان عبدا صالحا توفي على السنة فلا نحزن عليه لأن ما عند الله والله خير له مما عندنا. إذا توفي على السنة وتوفي على الطاعة وعلى الاستقامة، لكن الذي يحزن عليه من هو؟ الذي يموت على غير ذلك. كما رأى بعض السلف ابنا له حزينا قال: يا بني ما بك؟ قال: توفي صاحب لي. رأه حزينا كئيبا قال: ما الذي فيه؟ قال: توفي صاحب لي، أخ لي. قال: يا بني هل توفي على السنة؟ قال: نعم يا أبي. قال: فلا تحزن عليه. قال: لا تحزن عليه، توفي على السنة، على الطاعة، على الاستقامة، لا تحزن عليه، هذا لا يحزن عليه، لأن ما الذي عنده خير له مما عندنا، والآخرة خير له من الدنيا، فهذا بفضل رحمته إياهم. فنسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته. وقال بعض العلماء إن الضمير في رحمته للأب لكونه كان يرحمهم في الدنيا، يعني بفضل رحمته رحمة الأب للأولاد، فيجازى بالرحمة في الآخرة، ولكن الحافظ ابن حجر يقول: والأول أولى. ويؤيده أن في رواية ابن ماجه: بفضل رحمة الله إياهم. وللنساء من حديث أبي ذر: إلا غفر الله لهما بفضل رحمته. إذن هذا هو الصحيح في تفسير هذه العبارة. إذن هذا الحديث يفيد أن المؤمن إذا مات له ثلاثة من الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحنث يدخل بفضل الله عز وجل ورحمته يدخل الجنة. في الرواية الأخرى في قيود أخرى، نعم، في مسائل، يعني في أشياء أحكام أخرى في الحديث الذي بعده والذي بعده. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن جبران عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعل لنا يوما فوعظهن وقال: أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجاب من النار؟ قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. وقال شريك عن الأصبهاني: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبو هريرة لم يبلغ الحنث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي البصري أنه قال حدثنا شعبة بن الحجاج أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني. عبد الرحمن بن الأصبهاني اسم أبيه عبد الله، عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي الجهني، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي في إمرة خالد بن عبد الله القصري على العراق، وحديثه في الكتب الستة. قال عن ذكوان: ذكوان هو أبو صالح السمان المدني الثقة الثبت المتوفى بالمدينة سنة 100، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي سعيد هو الخدري رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اجعل لنا يوما فوعظهن. هذا الحديث تقدم في كتاب العلم. وقال: أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. إذن هذه منقبة ثانية، دخل الجنة في الحديث الأول، وهنا هذه الثلاثة يكونون حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. إذن هذه أيضا فائدة زائدة، ليست ثلاثة فقط، ثلاثة واثنان، والأربعة من باب أولى. وبعض العلماء قال: لا، أربعة لا، ثلاثة أو اثنان. سبحان الله، قال الحافظ في الفتح قال: هذا جمود شديد، يا سبحان الله، يعني هذه ظاهرية مقيتة تشبه ظاهرية ابن حزم. إذا كان الثلاثة من باب أولى الأربعة. وقال شريك: لكن هذا الحديث ليس فيه القيد، ثلاثة من الولد ما في قيد، لم يبلغ الحنث. ولذلك البخاري رحمه الله، البخاري من فقهه أنه في هذا الأحاديث يحمل المطلق على المقيد، هذا الصحيح، يحمل المطلق على المقيد، يعني يشترط في فضل هذه الأحاديث أن يكون هؤلاء الأولاد من الصغار لم يبلغوا الحنث. ولذلك جاء بهذه الرواية المقيدة وقال شريك: شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي، شريك ابن عبد الله. وشريك ابن عبد الله ليس على شرط البخاري، هو سيء الحفظ، وكان على سوء حفظه في الحديث، لكن كان هو عالما وإماما كبيرا في السنة وفي العلم. توفي سنة 77، ليس له في الصحيح إلا هذا الموضع، هكذا قال الحافظ، ذكر ذلك في المقدمة. شريك بن عبد الله النخعي ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الموضع، وهو في حفظه سوء. قال عن ابن الأصبهاني حدثنا يا أبو صالح عن أبي سعيد أبي هريرة رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحنت. حديث شريك هذا وصله ابن أبي شيبة في المصنف في قصة، ولكن هذا لا يضر، يعني هذا لا يضر، لأن شريك توبع، تابعه شعبة عن ابن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم في كتاب العلم في باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. إذن هنا لا يقال إن هذا القيد فيه ضعف لأنه من طريق شريك، لا، شريك توبع، تابعه شعبة، والحمد لله. هنا قوله عليه الصلاة والسلام كان له حجابا من النار، يذكرون عن ابن القيم رحمه الله أنه سأله أحد علماء اليمن سؤالا عن هذا الحديث في من توفي له 3 من الولد الصغار، والحديث قال كانوا حجابا له من النار، فكيف بمن يسرق ويزني ويظلم ويفعل الموبقات والكبائر وقد توفي له 2 من الأولاد الصغار، كيف نجمع بين هذا والحديث؟ فقال ابن القيم إنه بهذه الكبائر خرق هذا الحجاب، خرق هذا الحجاب، يعني لا يبقى هذا الحجاب، إنما يكون لمن يحافظ عليه، أما أنه يتكل عليه يقول خلاص 2 من الولد توفوا ويفعل الموبقات والكبائر ويفسد ويظلم ويأكل المال الحرام، لا، هو بهذه الأعمال في الحقيقة لم يحافظ على هذا الحجاب، خرق هذا الحجاب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا يموت للمسلم 3 من الولد ويدري النار الا تحله القسم. قال عبد الله وان منكم الا ولد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي هو ابن عبد الله ابن المديني أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال سمعت الزهري محمد بن مسلم عن سعيد المسيب أبو محمد المخزومي المدني سيد التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا يموت المسلم 3 من الولد. كلمة أيضا من الولد هذه مطلقة ينبغي أن تقيد، من الولد لم يبلغ الحنس، يعني في هذه الروايات المطلق يحمل على المقيد، ونحن مر معنا في أصول الفقه في مثل هذه المواضع أننا نحمل المطلق على المقيد. قال فيلج النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم أي المراد بتحلة القسم هنا الآية الكريمة وإن منكم إلا واردها، يعني إلا أنه يمر بها مرورا سريعا إحلالا لهذا القسم الذي ورد في القرآن الكريم وإن منكم إلا واردها، لأن هذا الآية وإن منكم إلا واردها معناه أن جميع الناس يمرون على جهنم ولكن أهلها يبقون فيها والعياذ بالله، والناجون من المؤمنين يمرون عليها مرورا، ومرورهم هذا يكون على الصراط بحسب أعماله، منهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، يمرون على الصراط بحسب أعمالهم في الدنيا، فمن كان سريعا في طاعة الله كان سريعا على الصراط، ومن كان بطيئا يكون كذلك، وبعضهم يخدش ولكنه ينجو ويسلم، وبعضهم يسقط في جهنم والعياذ بالله، لأن فيه كلاليب تخطف الناس عند المرور، نسأل الله العافية. فهذا المقصود وإن منكم إلا واردها، يعني العبور، العبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يموت المسلم ثلاثة من يولد فيلج النار، يعني ما يدخل النار، لا يدخل النار إذا مات ثلاثة من يولد إلا هذا العبور، تحلة القسم. هذا المقصود بتحلة القسم المذكور في قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها، لا يدخل النار إلا بهذا العبور فقط، هذا المعنى. ومعنى ذلك أنه ينجو ولا يكون من أهل النار ولا يعذب في جهنم بفضل صبره واحتسابه على موت هؤلاء الأولاد. إذن هذه الأحاديث تدل على فضل من مات له ثلاثة من الولد أو اثنان من الولد الصغار الذين لم يبلغوا الحنف. ثم قال رحمه الله باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. نعم نسمع الحديث. رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شمر قال حدثنا سالف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا ثابت وابن أسلم البناني البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، عند قبر وهي تبكي، والظاهر أنه كان يظهر منها الجزع، كان يظهر منها الجزع. وجاء في الأحاديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وأما قوله عند قبر فقد يكون المراد عند قبر من القبور المنعزلة أو عند قبر من قبور المقبرة. فإن كان كذلك، إذا كانت هذه المرأة عند قبر أي كانت في المقبرة، فإن هذا نحمله على ما قبل النهي، على ما قبل النهي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى النساء عن زيارة القبور في نص صحيح وصريح، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليه المسجد والسرج، وفي رواية جاء رواية أخرى عند الترمذي لعن الله زائرات القبور. وهذا الحديث صححه ابن تيمية وغيره، لعن الله زائرات القبور، فهذا صريح وهذا ليس بصريح. وعندنا في أصول الفقه تقدم عند التعارض أن الصريح يقدم على غير الصريح، لأن هذا النص ليس صريحا، قد يكون قبرا منعزلا، قد يكون ذلك قبل النهي، قد تكون هذه المرأة جاهلة لا تعلم، لم يبلغها النهي في الذهاب عند المقابر أو عند القبور. إذن هذه القصة فيها احتمال، فيها اشتباه، ليست صريحة. وأما تلك النصوص التي فيها النهي فإنها صريحة وظاهرة وواضحة، هذا هو المسلك الصحيح. وهذه المرأة بل إن هذا الحديث لو يعني هذا الحديث لو قيل بأنه دليل على منع النساء لكان وجيها. لماذا؟ لأن هذه المرأة لما ذهبت تزور هذا القبر ماذا فعلت؟ جلست تبكي، أظهرت الجزع وأظهرت الحزن. والذي ينبغي في زيارة القبور ما هو؟ التسليم على الأموات والدعاء، ليس كذلك؟ يعني ما النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ماذا فعل بالنسبة لهذه الزيارات؟ منعها مطلقا، ما أحد يزور، لأنه الظاهر أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، يذهبون عند القبور يبكون ويظهرون الجزع والتسخط وهذه المنكرات وهذه البدع. فالنبي منع مطلقا ثم أجازها للرجال، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ولا تقولوا هجرا يعني كلاما سيئا ولا تفعلوا منكرا. لكن الرجال أقوياء، ممكن الرجل يذهب عند المقبرة أو عند المقابر ويصبر ويدعو ويسلم، أليس كذلك؟ يعني الرجل عنده تحمل، المرأة ليست كذلك، لو ذهبت عند القبور لانهارت في الغالب، لأن النساء ما عندهن صبر، وتظهر البكاء والحزن والجزع، وهذا لا يجوز. وهذه المرأة الآن شوف، يعني هذا الحديث قد يكون دليلا على المنع. المرأة ذهبت عند القبر وأخذت تبكي، وهذا لا يجوز، هذا ليس مشروعا، لأن زيارة القبر لا يشرع فيها هذا. المشروع الدعاء والتسليم، دعاء الأموات والتسليم عليه، وهي لن تفعل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن هذا وقال لها اتق الله، اتركها، يعني اتركي هذه المعصية، هذا البكاء عند القبر وهذا الجزع، واصبري على المصيبة، اتق الله واصبري. إذن هذا الحديث فيه المنع من زيارة النساء للمقابر. ما رأيكم في هذه الفائدة؟ يعني هذا الحديث جعلناه دليلا على القائلين به، لأن المرأة ذهبت وأخذت تبكي، هذا دليل على أن النساء ليس عندهن صبر. وفي الحديث أيضا الموعظة عند القبر، الموعظة عند القبر، البخاري رحمه الله صحيح قال قال رد مرة عند القبر اصبري، الموعظة عند المقابر، تعظ وتنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف ما في بأس. وفي الحديث أيضا وجوب الصبر على المصيبة لقوله عليه الصلاة والسلام واصبري واصبري. طب قد يقول قائل، يعني إيش المناسبة؟ كان في مناسبة بين هذه الترجمة وهذا الباب والترجمة التي قبلها. كان البخاري رحمه الله والله أعلم يعني يقول ينبغي للمرأة إذا أصيبت في طفلها أن تتقي الله وأن تصبر، وجاء بوصية رسول الله لهذه المرأة، لأن هذه المرأة والله أعلم كأنها يعني أصيبت في ابنها أو في ولدها والله أعلم، ولذلك من شدة جزعها وحزنها ما تمالكت فأخذت تبكي عند القبر على هذا الميت، ولعله أحد أبنائها والله أعلم أو أولادها والله أعلم، فالنبي وعظها وأوصاها قال لها اتق الله، يعني إياك أن تتعدي حدود الله عز وجل بهذا البكاء هذا الجزع، واصبري على المصيبة. فكذلك ينبغي للمرأة إذا فقدت أحد أولادها الصغار أن تتق الله وأن تصبر. فهذا الباب فيه مناسبة للذي قبله والله أعلم. وهكذا يقال للمرأة في كل موضع، حتى قبل الدفن، لو النساء حتى قبل الدفن في البيوت يظهرن الجزع والصياح والنواح وأشياء منكرة، فيقال لهن اتقين الله واصبرن، ويقال للمرأة اتق الله واصبري. يعني توعظ المرأة، مو شرط عند القبر، المرأة توعظ مطلقة سواء قبل الدفن أو بعده، عند الوفاة أو بعدها، عند الغسل أو بعده، وهكذا توعظ وتنصح بهذا، والله المستعان. ثم قال رحمه الله باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وانتقل المؤلف رحمه الله بهذا التبويب إلى حكم جديد من أحكام الجنائز، حكم غسل الميت. كم يبقى على الأذان؟ سبع دقائق. إذن نترك، نريد أن نذكر صفة المختصرة لغسل الميت، نترك ذلك إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.